في هذه المسألة مسألة 1263 مسألة يعني ما فيها شيء نقرأ واضح عمل ما سبق. يقول لو زنى بذات فعل ما معنى الزنا؟ يعني وطء محرم، يعني يعلم بأنه هذا الوطء عليه محرم موضوعا وحكما فيكون زنا. فلو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية، هنا نقول هذا العطف في عدة رجعية هل عطف مباين على مباين أو عطف مصداق على وجه على عنوان، يعني أخف على عام. بيان ذلك بأنه إذا كانت المرأة في عدة رجعية ألا يقال أن لها بعل أو لا يقال أنها لها بعل؟ المرأة إذا كانت في عدة رجعية هل يقال أن لها بعل أو ليس لها بعل؟ فإن قلنا بأن المرأة في حالة العدة الرجعية ذات بعل يكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام ذات بعل مطلقا، سواء كان في عدة أو غير عدة. ثم ذكر وإيش خاص نص عليه، وذكر الخاص بعد العام ليس وإيش ليس فيه لغوية لأنه فيه تنصيص على موريد، خلاف العكس عطف العام على الخاص فيه وإيش فيه لغوية. تقول جاء القوم ورئيسهم، ما في لا تنصيص على وجه، فالعناية خاصة بذكر الرئيس، لكن تقول جاء الرئيس وقومهم هذه ما عطف لغو، تعطف العام على الخاص لغو، لكن عطف الخاص على العام ليس بلغو. فإن قلنا بأنه المرأة إذا كانت في عدة رجعية ذات بعد فيكون هذا عطف خاص على العام، وإن قلنا بأن المرأة إذا كانت في عدة رجعية لا يقال عنها أنها لها بعل، لأن المعنى المرأة التي لها بعل يعني المرأة غير المعتدة، أما المرأة المعتدة لا يقال أن لها بعل، بل هي في حكم ما لو كان لها بعل. ولهذا تلاحظ في الطلاق أن المعتدة عند الرجلية يقولون بعض الفقهاء في حكم من لها بعل، ليس معنى أن لها بعل، لأن المرأة التي لها بعل هي المرأة التي وش ليست هي معتدة. فإن قلنا بالمبنى الثاني يكون هذا عطف مباين على مباين، والمسألة لا تهمنا كثيرا في هذا المقام، وقد يكون في مقام آخر يفيدنا، بس هذا المقام يفيدنا لأن الحكم واحد، ولهذا ذكر بالخصوص. يقول أو في عدة رجعية لو زنى بذات البعل حرمت عليه وش أبدا على الأحواط وجوبا. يقول هني عن تعميم في المسألة، يقول ولو فرق ولا فرق في ذات البعل، يعني المرأة التي عندها بعل بين كونها متزوجة عقدا دائما أو عقد منقطع، فإن المرأة التي متزوجة عقد منقطع يقال أن لها بعل. ولا فرق في ذات البعل بين كونها دائما متزوجة بعقد دائم فبعلها قد تزوجها في عقد دائم، أو متمتع بها يعني بعلها قد تزوجها في عقد منقطع يعني يقال أنها ذات بعل. وأيضا لا فرق بين كون المرأة هذه حرة، المرأة التي زنى بها لا فرق بين كونها حرة وأمة، ولا فرق بين كونها صغيرة زين، ولا فرق بين كونها صغيرة بين الحرة والأمة، ولا فرق بين الصغيرة يعني واضح والكبيرة ما ذكر الكبيرة واضح، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. واضح مطلق كل مرأة ذات بعل سواء كان من علاقة مطلقا ذات بعل، سواء كان عقد دائم عقد منقطع صغيرة كبيرة مدخول بها من علاقة بالأمور. ولا فرق أيضا بين كونها عالم وجاهل، لأنه الحرم من جهة الزاني وقلنا زنا فلا بد أن نفترض أنه كان عام عالما. فالمهم هو علم علم الزاني علم الواطئ. ولا في البعل بين كونه هذا البعل حرا أو عبدا وكونه صغيرا وكونه كبيرا، ولا في الزاني بين العالم بكون هذا تبعل أو في العدة. يقول ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكون هذا تبعل، لأن الزاني غاية ما يقتضي أنه يعلم بأنه يحرم أن يطأ بهذه المرأة، فإذا علم الشخص بأنه يحرم عليه أن يطأ المرأة فوطأها كان زانيا، سواء كانت يعلم بأنها لها بعل أو ليس لها بعل، علمه بأن لها بعل أو ليس له بعل ليس له مدخل في تحقق عنوان الزنا. تفتين وصلك؟ لا. لأن عنوان الزنا يدور مداره يدور علمه بحرمة وطئ هذه المرأة. وهذا قال ولا فرق بين كونه عالما بكونها ذات بعل أو في العدة أو جاهلا بكونها ذات بعل أو ليس في العدة، لأن هذا ما له مدخل في تحقق عنوان الزنا. تعلمت ما تعلم إذا كنت ما تعلم بأن هذا العدة ما علاقة زنت النتيجة. أم تقف مسألة في بعدها تبع لتلك المسألة التي سبقت. أنتم قلتم لو زنى بذات بعل بذات بعل، في المسألة السابقة نذكر جميع الأمور التي تدخلنا في المسألة، في هالمسألة بعض الأمور التي تخرجنا عن هذه المسألة، فتلك قيود مدخلة للحكم وهذه قيود وش مخرجة للحكم. قال لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك، يعني لو زنى شخص بأمة موطوءة بالملك هل تحرم عليهم أبدا؟ لا تحرم عليهم أبدا. فلو كان عندنا أمة قد وطأها مالكها عن طريق الملك، فجاء شخص وزنى بهذه الأمة هل تحرم عليهم أبدا؟ لا تحرم عليهم أبدا، لا تأتي هذه المسألة. لا يلحق بذات البعل، ليش؟ لأن لا يقال أنها ذات بعل، يعني ذات بعل ذات زوج، مو ذات بعل يعني عندها وش شخص يجوز له وطأها ولو كان ما مالك، يعني لأن المراد من ذات البعل هي المرأة التي عندها زوج. يعني واضح الآن ليش طرح المسألة بالفحم التوهم، بأنه قد يقال بأن المرأة من ذات البعل هي كل امرأة عندها شخص يجوز له أن يطأها، فسواء كان الواطئ هو زوج أو مالك. يقول لا، المرأة من ذات البعل هو خصوص المرأة التي عندها زوج. يقول ولا يلحق أيضا، لا يلحق بذات البعل الأمة الموضوعة بالملك، كذلك أيضا لا يلحق بذات البعل التحلل، يعني وش؟ يعني لو فرضنا بأن هناك امرأة جارية قمت أنا المالك وحللتها إلى الغير، جاء شخص وزنى بهذه الأمة المحللة هل تحرم عليه مؤبدا؟ لا تحرم عليه مؤبدا. ولا يلحق بذات البعل التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية. قلتم لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية خصصنا الحكم بالعدة رجعية، لأنه العدة الرجعية يقال أنها أنها لها بعل أو أنه في حكم أن لها بعل. أما المرأة المطلقة طلاقا باينا وليس لها بعل وزوجها انتفع عنها وليس في حكم من كان لها بعل، وكذلك أيضا ما يدل على ذلك أن المرأة التي طلقها بالعدة الرجعية يجوز له أن يطأها، يجوز له أن يلمسها ويحقق الرجوع. أما الذي طلق طلاقا باينا لا يجوز له الرجوع في فترة العدة، ولهذا أصلا لا تسمى بأنها ذات بعل، بعلها قد فارقها. يقول ولا يلحق بالعدة الرجعية عدة الباينة، وكذلك عدة الوفاة، لو زنى بامرأة في عدة الوفاة هل تأتي هذه المسألة؟ لا تأتي، تأتي مسألة أخرى، من عقد على امرأة هي مسألة العقد غير هي مسألة الزنا، مسألة أخرى. وكذلك وعدة وطئ الشبهة، ما هي عدة وطئ الشبهة؟ سيأتينا أن عدة وطئ الشبهة عدة الطلاق، يأتي حسب تفصيل حامل محامل حائض مستقيمة مطول العدة بعد العدة. يقول ومدة استبراء الأمة، لو وطأ شخص امرأة في مدة الاستبراء مال الأمة اللي هي بالمقدار قبل ما ينتهي الحيضة، فبالتالي هل نجعل حكم مسألة تحرم عليها أبدا؟ لا تحرم عليها أبدا. وش فيك سيد الحاج؟ سيأتي إن شاء الله، تأتي إن شاء الله في بحث الطلاق. مسألة رقم شوف عشان سيد ما نفعنا الاستيحار، صارت مسألة 1446 راجعها وبكرة شهر يوم استشرح لي زين عشان تعرف. في ورقة احنا شو ورقة ولا مرة تجيب ورقة ولا ورقة شو عندك في خب مسألة ألف ومئتين وخمسة وستين يقول إذا زنت ذات بعل ذات البعل هل تحرم على بعلها؟ نقول الزاني يحرم عليه مؤبدا المرأة التي زنى بها، أما أن هذه المزني بها تحرم على زوجها لا تحرم على زوجها مسكين. يقول إذا زنت ذات البعل لن تحرم على بعلها لا تزر وازرة. ها؟ إذا زنت ذات البعل فاعل زين شيخنا حتى يعني الزاني والزانية هل يطلق عليهم أن هذا زان وهذا بمجرد أن يدخل الرجل حشمته في فرج المرأة حتى لو كان حتى لو ارتكب المرأة ارتكب المانية حتى لو ما كانت وجه المرأة راضية؟ لا من طرفها يقال مو يقول وقت شوفها ليست بزانية من طرفها أو أنها مستكرهة أو أنها مكروه يعني مكرهة مكرهة لا يقع عنها زانية برضا نعم شيخنا نحن هذا ويتتبع عليها أحكام الزانية من الجلد وما شكل ذلك هذه المسألة ما تحرم على بعضها في حال إذا ما كان يعلم حتى لو كان يعلم يعلم يتزني أنا يدعي أنه عن المنكر تجد لكن ما تحرم عليه مؤبدا لو خالف أنه المنكر ما تحرم عليه مؤبدا يحتاج إلى دليل حرم المؤبدية عندما الأقل نشك كنت أعلم بأنه محرم عندما قامت وزنت أشك تحرم على المحرم مستصحب ويش على الجواز لعدم الحرمة المؤبدية يقول لو عقد المحرم على امرأة لو كان شخص في عقد الإحرام من محرمات الإحرام كما أخذتم في باب الحج أو سيتأخذون إن شاء الله كتاب الحج بأنه يحرم على المحرم أن يعقل على امرأة فلو خالف الحكم المحرم أحرم تلبس بالإحرام ما معنى المحرم؟ ما معنى المحرم؟ من لفكه بالإحرام الذي عقد نية الإحرام فقال لبيك كيف تحقق الإحرام في باب الخمور زين لبس بي الإحرام والنية ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك على الخلاف عن إن الحمد وإن مثلة والملك أو محتاج خب فلو صارت التلبيات الأربع صار عليه خلاص جميع محرمات الإحرام تثبت عليه فإذا ثبتت عليه محرمات الإحرام يحرم عليه أن يعقد على امرأة فلو عقد على امرأة حال كونه محرما وهو مستعجل مثلا يبي يتزوج بسرعة يعقد عليها عشان معي يعقد أقول تحرم عليك ويش مؤبدا عقوبة عليك لو عقد المحرم زين على امرأة عالما بالتحريم راجع التفصيل المسك تفاصيل زين راجع التفاصيل في كتاب الحاج في تفاصيل واجد تفصيلات بس ما ندخل فيها عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ولو كان جاهلا جاهلا بوجه بالحرمة أو جاهلا بأنه ناس إنه وجه جاهلا بالحكم جاب عمال قال ناسيا جاهلا بالحكم في بحث ناقل لو كان ناسي بأنه محرم وعقد عليه حال كونه ناسيا الجهر هل تشمل صورة الجهل أو لا ما رح أقل مصنعين أبحث كتاب الحج ولو كان جاهلا بالتحريم بطل العقد وش ولم تحرم عليه فيجوز له أن يتزوجها بعد ها جهل الموضوع شنو يعني هو محرم ما في كيف جهل الموضوع قصده يعني ما تروح إنه ناسي هذا ما بحثنا هنا ناسي الإحرام لا ناسي قاعد من النوم شاف حلمه في النوم سيدي قال على ولد من دوي كذا وكذا أنا فوقعت النكاح ناسي حالة كوني محرما بحث آخر لا جاهلا بالتحريم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بالتحريم مسألة 1200 مسألة سهلة يعني مسألة إلى الرجمن خبر الرضا مسألة 1267 من أيضا من المحرمات طب هاي شو إحنا دخلنا إحنا عملنا صح المحرمات بالمصاهرة هذا كله إلا مو ما يعلم المصاهرة إلا أن معنى المصاهرة كما بينا هو حرمة هو العلاقة التي تحصل بين أحد الزوجين وأقرباء الزوج الآخر هنا كله ملحقات وإيش ملحقات المصاهرة إن هذا العلاقة المصاهرة الزنا بين هل تنطبق المصاهرة الزنا لأن معنى من المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الطرف الآخر كما بينا أمس. فهذا كلها ملحقات المصاهرة، ولهذا الأصح أن يعنون ما يحرم بالمصاهرة وما يلحق به. ولهذا سيد السنه زيد التعبير قال ما يحرم بالمصاهرة وملحقاته، وإلا هذا أكثر من مصاهرة. جيد، لأن المصاهرة معناها هناك زوجية ثابتة بين طرفين والأقرباء. جيد، أقرباء أحد الزوجين مع الزوج الآخر، هل مرأة لا زنا ولا شبهة ولا كذا، هاي كل ملحقات. الملحقات من ملحقات المصاهرة الطلاق. نقول لو طلقت الحرة ثلاثا، شخص تزوج امرأة فطلقها، يجوز له أن يرجع لها فرجع إليها في العدة مثلا، ثم طلقها فرجع إليها في العدة، ثم طلقها ثلاث مرات، خلاص تحرم عليه، فبالطلاق الثالث تحرم عليه. هذا مثال ذكرتنا. مثال آخر، لا طلقها له حق أن يرجع لها في العدة، ما رجع، انتهت العدة ولم يرجع، يتزوج عليها مرة أخرى، ما في مشكلة، ما يحتاج إلى أن تتزوج بغيره. خب انتهت العدة لم يرجع لها فتزوجها ثم طلقها. كل شيء زواج طبيعي، نعم. إنهم نقول يجوز لك أن ترجع في فترة العدة الرجعية، إذا انتهت العدة وما رجعت حينئذ تحتاج إلى عقد جديد. فحين انتهت العدة وما رجع عقد جديد فتزوجها، بعد ذلك أيضا طلقها في العدة، طلقها في العدة ولم يرجع في العدة، ثم تزوجها ثم طلقها. طب إذا طلقها ثلاثا في الصورة التي ذكرتها حين أنا رجع لها في العدة ولم يرجع لها في العدة، حينئذ تحرم، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيرها. يقول لو طلقت الحرة ثلاثا، خب حرمت على المطلق، يعني المطلق اللي طلق ثلاث، طيب خب حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت هذه الحرة تحت عبد. ليش قال وإن كانت؟ هذا ليش على فرق خفي؟ وإن كانت الحرة تحت عبد، لأن قد يتوهم في هذا المطلب توهم. وش هذا التوهم؟ بأنه هناك فرق بين حكم الطلاق في باب الأحرار وحكم الطلاق في باب العبيد والإماء. حكم الطلاق في باب الحرة أنه ثلاث طلقات فتحرم، في باب العبيد والإماء طلقتين فتحرم. جيد؟ فبني سؤال، إيه إحنا فرقنا بين الأحرار وبين العبيد. خب أنتم قلتم في الأحرار ثلاث وفي العبيد كان ثلاثين، ما هو المدار في العدد، على الزوج أو على الزوجة؟ إذا كان الزوج والزوجة كلاهما حار واضح أنه ثلاث طلقات، إذا كانت الأمة عبد وأمة واضح طلقتين. إذا لو صار الحر عندنا حر وأمة، أو عندنا أمة زين أما وحر، عندنا حر وأما استغفر الله، وعبد وأما، المدار على من؟ عبد وحر، نعم. المدار على من؟ نقول المدار في الطلاق على المرأة، فالمدار في الثلاثتين على المرأة. فالحرة إنما تحرم على الشخص إذا طلقت ثلاثا، وإن كانت تحت عبدين. واضح الآن فرق خفيف، لأن إن كانت تحت حر واضح، لكن إن كانت تحت عبد نشوف المدار على الزوج على الزوجة، فإن كان المدار على العبد فنطبق حكم العبيد فالطلقتين، إن كان المدار على الزوجة فنطبق فلا. يقول لا، المدار على الزوجة المطلقة، فحينئذ وإن كانت هذه الزوجة تحت عبدين. هذا فرق خفيف، واضح المطلب؟ يعني في الامتحان لماذا قالوا إن كانت تحت عبدين؟ ما هو ليش قال أن برد خفي؟ تشرح عن هذا المطلع دائما إن شاء الله. يقول ولو طلقت الأمة طلقتين، خب ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه، شخص تزوج أمة فطلقها ثم رجع لها ثم طلقها ثم رجع لها، فتحرم عليه وإيش؟ فتحرم عليه بعد ذلك بعد الطلقتين. وإن كانت وإيش؟ وإن كانت هذه الأمة تحت وإيش؟ تحت حرين، يعني تحت العبد واضح، لكن لو كانت تحت حر مشكلة. لصالح من؟ كانت تحت حر في وإيش؟ تشديد، لو كانت تحت حر لك إن الحر يصير فلا صار أفضل إليه بس أنت جديد لا يا لا ولو طلقت الأم طلقتين حرمت عليه حتى محرمت عليه مؤبدا حرمت عليه حتى تنكح زوجا فإن نكح زوجا غيره فبها يجوز لي بعدين زواجها عقب ما طلق المرأة حتى لو انقطع لا يجتهد لا يشترط الدخول في النكاح غيره يشترط سلام يتنا لعله يقول وإن كانت الأم تحت وجه تحت حر يعيد أن المدار حينها على الزوجة شفتي المطار من 1268 ما نستطيع يشرح لي هذا المطلب يلا مهما المطلقة تسعى للعدة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلقة بينهما بل لا يعلو تحريم المطلقة التسعى مطلقا كما يعني من يستطيع شرع المطلقة يعني هذا لحظة من يستطيع أن يشرح لي هذا المطلقة وش قصد المطلقة تسعى للعدة وشان تسعى للعدة وشان المطلقة تسعى للعدة وش قصد المطلقة تسعى مطلقا وشان المطلقة تسعى مطلقا يقول ولو لرجل واحد ليش يفرض بالخفي هكذا مفروض بين مسألة مطلقة تسعى للمدة للعدة من المدة للعدة من مطمئن من مطمئن مو تخمين للعدة مطمئن بفهمه ويشرح للعدة مو المدة للعدة لا تقلت للعدة تقلت المدة تقلت المدة للعدة مطمئن خب لهم على هذا من مطمئن بشرحه خب طلقها نعم فانتهت المدة عفوا خب طلقها ورجعها طلقها ورجعها طلقها فبانت فتزوجت غيره فطلقت هذا الغير فرجعت له طلقها وأرجعها طلقها وأرجعها فطلقها فبعدت تزوجت غيره ولو كان الأول فرجعت له ثم تزوجها فطلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها فبعدت إذا بعدت هذا التحرم على مطلقا إذا وش قصد مطلقة مطلق هذا مطلقة تسعى مطلقا بل لا يعبر تحريم المطلقة تسعى مطلقا وش قصد طب تسعى مطلقا وهي تسعى للعدة هذا بحث هي المسألة مين مشكلة ما معنى الطلاق العدة الطلاق العدة انه مطلقة خلصت العدة وردت بعدين تزوجها إذا مطلقا ما تزوجها وانه أرجع أحد عنده شيء آخر بيان ذلك هذه المسألة متوقفة على بيان المراد من الطلاق العدي هذا اصطلاح خاص في الفقه ما هو المراد من الطلاق العدي سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق أنه ما هو المراد من الطلاق العدي في مسألة 1436 هذا الجعلية 1436 نشرح 1436 المراد من الطلاق العدي نشرح بين الطبق 1436 لا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا ببيان الطلاق العدي الطلاق العدي كيف يحصل هذا طلاق خاص بشروط خاصة وطريقة خاصة إليه المراد من الطلاق العدي هو أنه الشخص إحنا ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرأة الشخص إذا تزوج امرأة فطلقها ثلاثا يحرم عليه نكاحها حتى تتزوج شخصا غيرها عليه حين ثلاثة ثلاثة ثلاثة كم صار تسعة بس بيان هذا معنى الطلاق العدي أن شخص يتزوج مرأة جيد عندما تزوجها عشيها كم يوم عشر هكذا كذا طلقها بشروط الطلاق خب إذا طلقها صار مطلقة وإيش رأيك رجعية هناك عدة في عدة وليش هناك عدة عدة الطلاق الرجعي فرجع عليها عند وجه في أثناء العدة في أثناء العدة رجع لها فوطأها بعد ذلك طلقها ليش أقول وطأها بعد ذلك طلقها جيد يأتي إن شاء الله بالطلاق حين وطأها بعد ذلك وش صار فيها طلقها كذلك عندما طلقها صار الزوج مدرج رجعية يجوز له أن يرجع إلى عدة فراجع فراجعها ثم وطأها ثم طلقها. حينئذ إذا طلقها الطلقة ماذا فعل؟ صار عنده يحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها شخص آخر، وعندما تزوجها طلقها مثلا أو مات عنها أو ما شكل ذلك، صار فراق. فقام هذا الشخص وتزوجها مرة أخرى، عندما تزوجها أيضا وش سوى؟ سوى نفس ما سوى أول مرة، وش سوى؟ قام زوجها وطأها فطلقها فطارت عدة رجعية، فرجع لها في أثناء العدة الرجعية فطلقها زين فرجعها فوافقها هكذا كم مرة صار؟ بعدين صار ست، فتزوجت شخصا آخر ولو كان هذا الرجل حتى لو كان نفس الرجل، أما رجل آخر فعوضة حتى لو كان نفس الرجل. ثم راجعت المرة السابعة ست أحد انتهت له، رجع مرة ثانية تزوجها وهكذا طلقها. وش خصائص وش خصائص واضحة؟ بعدين في الطلاق التاسع تحرم عليه مؤبدا. وش خصائص الطلاق العدي؟ خصائص الطلاق العدي أنه لابد أن يرجع إليها في أثناء العدة الرجعية فيواقعها، واضحة؟ أما الطلاق مع الطلاق وش الطلاق العدي؟ فلو شخص زين طلق زوجته طلاقا عديا واضح طلاق العدي الآن، يرجع في أثناء العدة فيواقعها. فحينئذ ذكر الفقهاء بأنه إذا طلقها ثلاث مرات تسع مرات تحرم عليه مؤبدان زين خلاص. لكن وقع الكلام أنه هل هذا الحكم خاص بمطلق الطلاق التسع أو الطلاق التسع بشرط أن يكون بهذه الخصوصيات؟ كيف؟ أعطيكم مثال في طلاق تسع ما في الخصوصيات، أعطيك مثال. خب شخص تزوج امرأتين فطلقها لم يرجع لها في أثناء العدة فانتهت المدة فتزوجها ثم طلقها وفي أثناء العدة الرجعية صار فيها ما رجع إليها فانتهت العدة فتزوجها مرة أخرى فطلقها، وأنا ما صار رجوع وإيش ما صار طلاق رجوع طلاق أو ما وقعها مثلا ياي. فحينئذ هذا لا يسمى طلاقا عديا. هل الطلاق التسع مطلقا محرم أو الطلاق التسع بشرط أن يكون عديا والمحرم؟ اتفقها دار الطلاق العدي هذا الطلاق الذي ذكرته أنه يحرم، لكن الطلاق غيرات بعض يقول ما يحرم حتى لو طلق عشر أو تسع مرات ما كان طلاق في الخصوص عدي جيد، حينئذ لا يجب التحريم المؤبد. السيد الخوي يحتاط في هذا المسألة احتياط وجوبي. شوف رجعوا إلى صفحة أستقر مسألة 1436 يقول الطلاق العدي. شفتونها مسألة 1436 سيد شفتها؟ أعطوا الصفحة. قال هو أن يطلق زوجته مع اجتماع شراط الطلاق كما سيأتينا، ثم يراجع قبل خروجها من العدة. لو راجعها بعد خروجها من العدة مثل من الطلاق عدي، لأنه يجوز له أن ما يراجعها ما يرجع إليها تنتهي العدة يزوجها مرة ثانية، ثم يراجع قبل خروجها فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر. ايش طهر آخر؟ لأنه لا يجوز الطلاق في طهر المواقعة كما سيأتينا، لابد في طهر لم يواقعها في كما سأتينا في باب الطلاق. ثم يراجعها ويواقعها في خصوصيات محفوظة. ثم وش يقول على ذلك؟ يقول وما على ذلك فليس بعديا، وإذا لم يكن الطلاق عديا كما لو انتظر بعد الطلقة الأولى مثلا ما تزوج ما رجع قال مو عدي، يكفي أنه بس الطلاق الأولى ما رجع يكفي أنه اختل شرط واحد خلاص خلاص ما يصير طلاق عدي تروح ما يصير طلاق عدي. نعم يقول فالمشهور كما ذهب إليه يزيد كما سيأتينا أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاحل الطلاق على تصرف نعش بعد أو حشر، لكنه لا يخلو من إشكاله والاحتياط لا يترك، بل التحريم مؤبد غير فتوى بعد، بل التحريم غير مؤبدا غير بعيد أيضا. لا بعد لا يرجع فقال واضح مسألة. هل جاب جهنم بعد زين؟ لا شرح مراد هذه المسألة لا خارج المحل حلو توجيه نجمع بين كتاب الطلاق ترجمة كتاب اشترك بين طلاق ونكاح. اشرح ما هو المراد من الطلاق العدي، ما هو المراد من الطلاق الدس مطلقا، ما هي شروط الطلاق العدي، ليش قال بأن لا يبعد التحريم، ليش قال الترقي. المطلقة تسعى للعدة بينها نكاحان، هي الحقيقة هي بيان نكاحان مقيد افتراضي، هي بيان لواقع بيان لواقع وش الطلاق العدي، فهذا ليس قيد افتراضيا، إنما قيد وش توضيحي. ما عندنا طلاق عدي في نكاحين ما في نكاحين، لا هذا قيد توضيحي بيان لحقيقة الواقع. يقول ولو لرجل، لأنه يجوز أن ينكح رجلين أو رجل واحد ما في إشكال. لأنه قد يقال بأنه إذا كان رجل واحد ما يصح، لابد أن يكون محلل مختلف، في توهم بأن المحلل حتى تنكح زوجين غيره، لابد أن يكون المحلل في كل تطليق بين كبرى التطليقات شخص مختلف. فبعضهم ذهب إلى أنه إذا كان رجل واحد في إشكال، يقول لا حتى لو كان رجلا واحدا. يقول ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا حتى لو لم يكن طلاقا عديا، كما يأتي في مسألة 1436. قال مسألة سهلة 1269، لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجوز أن ينكح بدلها. ليش؟ لأنه إنما يجوز الإنسان يتزوج أربع، هذه مطلقة طلاقا وش رجعيا، قلنا بأن المطلقة طلاقا رجعيا إما هي زوجته حقيقيا أو في حكم زوجة، وإذا كان الشخص في حكم الزوجة أو في حكم الزوجة يعني لها أحكام الزوجة، أي ما حكم الزوجة، بالتالي إذا كان لها أحكام الزوجة فكأنها زوجة، ما يجوز الزوج بالخامسة. يقول لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجوز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، فإن خرجت ويجوز ذلك في البان كما بينا، لأن الطلاق البان هناك فراق بينها، فليست هي لا زوجة ولا في حكم الزوجة أصلا صار بينونه، ويجوز ذلك في البان على المشهور، لكنه عند المصنف لا يخلو أيضا عن إشكال، فحتى وجوب بعدم جواز وش بعدم جواز أن يتزوج من الخامسة إذا كان وش كان زوج أربع وطلق واحد طلق واحد، زين حتى في مثل هذا الأمر لا يجوز له أن يتزوج بالخامسة حتى أن تخرج ذيك من الحكة. خب مسألة 1270، لو عقد الزوجات الثلاث، شخص عنده زوجات ثلاث، زين شخص عنده زوجات ثلاث فأراد أن يتزوج بالرابعة بل يريد زوج بالخامسة أيضا فتزوج، الحمد لله مش بعد الإشكال تتجوبي مو خالفة فتوى، ما في تطلع لا تطلع على مشهور احتياط وجوبي، يجوز على المشهور احتياط وجوبي لكنه استدراك، زين لكنه لا يخلو عن إشكال احتياط وجوبي. كان ذكرت في مقدمة الكتاب أنه إذا أثر على المشهور ثم أثر إذا أفتى المشهور إذا أفتى ما غير على المشهور، على المشهور احتياط وجوبي أنه لأن عبارة على المشهور احتياط وجوبي إذا سبق أو سبق الفتوى هي ولكن احتياط لكنه بعد ما استدراك أصلا استدراك عن مطلب السابق واضح ان احتياط وجوبي لا اذا سبق او سبق الفتوى فاحتياط وجوبي ما في فتوى، لانه ايضا مشهور مو فتوى ويجوز على المشهور فقط، لو قال على المشهور ايضا مو فتوى. قال لو عقد الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبان يعني في زمانين مختلفين، هو ان ثلاث زوجات قال تزوجت هندا عقب اسبوع تزوج تزوج هندا تزوج ساره زين فتزوج مرتبا، نقول الزواج الرابع ما في إشكال وقع في محله، الخامس وقع باطلا يجوز نعم، وشك أن هند اسم رجال يمر علينا في الروايات أنه واحد اسم هند، هند اسم ذكر واسم أنثى مر علينا في الروايات، واحد اسم هند السراج بس بكر ما في بكر مو بعيد يقول لو على اثنتين مرتبا بطل الثاني، واضح ليش بطل الثاني؟ لأنه الأول صحيح ليش؟ لأنه وقع في محله. يقول ولو عقد عليهما دفعة، هو الزوج فلا وعقد على فتين دفعة، حين مشكلة غير صحيح، إما نقول بصحتهما معا ما يصير سرطان عليه، إما نقول هذا اللي على اليمين صحيح ترجيح بلا مرجح، نقول ذيك على اليسار صحيح ترجيح بلا مرجح، ونعلم بأن واحد منها صحيح، فماذا يقول المصنف في هذه الحالة؟ لم يبعد أن يكون الخيار في تعيين أيتهما شاء، يعني الخيار له في أن يعين أي زوجته، هذه سارة أو هند يعيد بيلي. قد يقال بعض النقاد المطلان في مثل هذا المورد أنه العقل يقع باطلا لأنه لا يخلو إما أن نحكم بصحتهما مع منسف، إما أن نحكم بهذا دون هذا منسف، هذا خواش يقال المطلان تنير أن ترجع بلا مرجع. لكن مصنف يقول الخيار بيده فيستطيع أن يختار أيهما. وكذا الحكم يعني وكذا الحكم يعني وش كذا الحكم لا لم يبعد أن يكون الخيار في تعيين أيتهما شاء في تزويج الأختين. لا تزوج أختين في عقل واحد، لا نقول يقع باطلا، نقول لا لك حق أن تتخير أما الأولى أو الثانية. فنفس الشيء ما يقع مرتبا أو يقع مرتبا الثاني سحتم خليه خدم صلى الله. نعم بل خليه الثاني من أسباب التحريم الرضا يأتي إن شاء الله يوم السبت صلى الله عليه وسلم. أحيان يوم السبت أحيان صار عندي بعد فراغ عشر عندي ثمان ما عندي شيء ثمان عندي بس خلنا 11 إذا شيخ مجرم سنوقف نجد ضيقة احتمال يسافر الجماعة تبلي يا خير بشيخ حدام السنة لا قال من السبت فيه السبت فيه على قاعدة يعني على تردد جديد قال لأن احتمال سافر الجماعة يا حسام أيضا معي لو كنت أسألكم خطيب خطيب لا ليش لا خطيب لا خطيب شيخ حسين زيد تبليغ تكرموا الله.